ملخص كتاب عيش اللحظة من أخضر.com لمؤلفه مصطفى حسني. تختلف طبيعة اللحظات التي نعيشها في هذه الحياة، ولكن سواء أكانت تلك اللحظات جميلة أم مؤلمة، فكلها من الله وكلها خير لنا. هذا هو حال المؤمن، يصبر على البلاء في الضراء ويشكر ربه في السراء. فكيف نحقق ماهية هذا الإيمان؟ وكيف نعيش كل لحظة؟ أولاً، لحظات الألم. من منا لم يعاني من كبد الحياة؟ ومن منا لم يتعرض للجرح والألم والخذلان؟ حتى إذا جاءنا أحد وقال اصبروا، نراها كلمة صعبة ونرى تحقيقها شاقاً على أنفسنا. ولكن لماذا لا نتفكر في أن حكمة الله تقتضي الأصلح لنا والأنفع لحياتنا، وأن كل دمعة تسيل على خد المؤمن لا يضيعها الله؟ إن لحظات الجرح قاسية على النفس، لا سيما إذا أتت في من ترتجي منهم خيرا. ولكن تذكر أن الأنبياء جرحوا من أقرب الناس إلى قلوبهم، بل في آبائهم وأزواجهم وإخوانهم. فهذا الجرح الذي تشتكي منه سيعلمك أن الناس ربما ينسون المعروف والجميل، ولكن الله لا ينسى. وهناك ثلاث خطوات لتداوي جرحك. أولاها أن تتعلق بالله المنان، وبعدها عليك أن تعطي الجرح وقتا كي يلتئم، ثم تستكمل حياتك وتعوض ما فاتك. وأنا لن أقول لك إن الحياة حلوة سهلة، بل نحن في كبد، لذا ستتعرض أيضا للحظات من اليأس. لماذا؟ لأننا في دار ابتلاء. ولكن ما إن يتحطم قلبك فهرع إلى الله تعالى، وإياك والجزع، فأنت مؤمن. ستواجه الإحباطات لأن الله معك، وقدرة الله أقوى من البلاء. تذكر، فإن مع العسر يسرا. الله تعالى هو الفتاح، ارفع إليه حاجتك لتتغلب على ضيق صدرك. وكذلك من ضمن المشاعر المؤلمة التي يتعرض لها الإنسان لحظات القهر والمذلة والعجز عن دفع الظلم، ولكن الله قادر على نصرك، فليس لك إلا العزيز القدير. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وقد تمر عليك أيام تختفي فيها الابتسامة عن وجهك لأنك حزين منكسر. حينها لا تقلق، وتذكر أن القرآن جاء بذكر كثير من لحظات الحزن، أي أن لحظات الحزن قد مر بها الأنبياء أيضا. واحذر أن يأخذك الحزن للانغماس في الملذات والجرأة على الله، لأنك وقتها لن تحصل على المتعة، بل سيضيق صدرك ربما لدرجة التفكير بالانتحار. فافهم مشاعرك وتعلق باللطيف، وافهم حقيقة الدنيا وأن السعادة الحقيقية الخالصة في الجنة، فسع لها. ثانياً، أنى لنا ألا نخاف ونقلق. في ظل الحياة الحالية أصبحنا أكثر قلقاً من ذي قبل، بل من الممكن أن تقول إننا أصبحنا نعيش في عصر القلق. نقلق من الحوادث، ونقلق من الفشل، ونقلق من الغلاء، ونخشى المستقبل. ولكن السكينة تأتي من الله، فالقلق لن يجنبك آلام الغد. وهناك ثلاثة أسباب رئيسة تجعل الإنسان يمر بكثير من لحظات القلق، وهي تجربة سلبية مر بها الشخص، أو كثرة استماع الشخص لكل ما هو سلبي، أو تقمص مواقف شاهدها الشخص أو سمع بها. وإن تضخيم المخاوف دون منطق شيء غير مرغوب به في ديننا، فالقلق أساساً ليس له مبرر. أنت فقط تحتاج إلى أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله رب العالمين، وربما سيكون من الجيد أن تتخيل أسوأ سيناريو من الممكن أن يحدث لك، وما الذي ستفعله حينها. أما عن الخوف، فتذكر أن ربك هو النافع الضار، فإن عشت بخطى متزعزعة خائفة ستفوتك الحياة. قال الأديب نجيب محفوظ: الخوف لا يمنع الموت، ولكنه يمنع الحياة. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر لحظات من الخوف كي نتعلم منها المواجهة، فقد خاف الأنبياء والرسل من قبل ولكنهم استعانوا بالجبار. وشعور الخوف طبيعي لأنه يحميك من التهورات الخطيرة، ولكنه إن زاد عن حده أصبح نقمة عليك. فليس عليك أن تقف مكانك، بل أن تتحرك في طريقك وتنطلق نحو الحياة. استعن بالله، وكلما واجهت مخاوفك كنت أقوى وأكثر خبرة. ومما نتعرض له أيضاً لحظات الحيرة والقلق والخوف من الاختيار، الحيرة التي تجعلك تائهاً وربما تجعلك تخسر الكثير. فربما تحتار بين وظيفتين أو بين زيجتين أو بين بيتين جديدين، فتسأل الله العون على الاختيار الذي يرضيه وعلى الاختيار الأصلح لمستقبلك. ولحظات الحيرة هذه تطور عقل الإنسان وتجعله يخرج عن منطقة الراحة، وتعلمه ألا يتعجل وأن يجمع المعلومات ويفكك الأفكار ويوسع رؤيته. فديننا يحث على الاستخارة، ومن ثم استشارة المحب المخلص بدلاً من التسرع الذي تتبعه لحظات الندم. والأهم أن تبقى على يقين بأن الله هو مدبر الأمور ومسبب الأسباب. ثالثاً، عن الأحبة. مثلما تأتي علينا لحظات الألم والخوف والضعف، تأتي لحظات من الحب والمودة أيضاً، ومن أجملها لحظات الحب في الزواج. هذا الميثاق الغليظ الذي يربط بين اثنين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر عن حبه لزوجاته ولو أمام الناس. لذا لا تصدقوا أن الزواج ينهي الحب، بل يمكنك أن تعيش سعيداً به وأن تتعلم كيف تجعل بيتك دافئاً. إذا أحببت شريكك فسترى الجمال الذي هو عليه، وستظهر أنت أيضاً أجمل ما فيك. ومن الضروري أن تتعلم كيف تستخدم لغات الحب الخمس، وهي كلمات المدح والتشجيع، وقضاء الوقت الجميل مع محبوبك، ولغة الهدايا، ولغة الخدمات، واللمسة الحنونة. ومن لحظات الحب التي نعيشها كذلك لحظة حب الأصدقاء التي ظهرت جلية في ديننا، فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعبر عن حبه لأصحابه. لذا فالحب ليس مقتصراً على رجل وامرأة، بل يجب أن توزعه على كل من يستحقه، فهو الشعور الذي يعلمنا القيم الإنسانية. ومن الذين يجمعهم الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ولكن ماذا لو مرض الحبيب؟ إن لحظة مرض من تحب من اللحظات القاسية على النفس، لا سيما وأنت تراه يتألم، فتشعر بالضعف والعجز وينكسر قلبك لهذا المشهد، كأن جسدك يتفاعل مع ألم جسده. وهذه هي سمة تراحم المؤمنين فيما بينهم، فلا تهمل شريكك أو قريبك أو صديقك المريض، وأشعره أنك دوما بجانبه تشعر به. والأهم أن تشغل جل أوقاتك بالدعاء له. وهذا الشأن في المرض. إذن ماذا عن الفراق؟ الفراق الذي من الممكن أن يحدث في الدنيا كانفصال الزوجين، فالود بينهما سيجعل ذلك الانفصال إن اضطر له بأصل وحق واحترام وبعدم إهانة، فالإنسان الأصيل سيكون محسناً لآخر لحظة. أما عن الفراق بالموت فهو لحظة من أشد اللحظات على قلوبنا، ولكنها اللحظة التي نعرف فيها قيمة الدنيا، وأنه ما من شيء سيبقى إلا وجه الله الكريم. فترى مصيرك الذي ستؤول إليه يوما ما يجعلك تعزم على أن تغادر الدنيا بذكرى طيبة. رابعا، الحياة مع الله. كل الأوقات لا تساوي شيئا إذا كان قلبك مستوحشا، ليس فيه أنس بالله تعالى، فلحظات الأنس بالله تغنيك عن كل الدنيا. وأن يكون الله في قلبك يعني أن تستشعر كل شيء في هذه الحياة بقلب مطمئن وراض، وأن تمتن لأبسط الأشياء. فلكي تحافظ على أنسك بالله عليك بخطوتين. أولاً، أشكر الله وامتن على نعمة الطاعات صغيرها وكبيرها. ثانياً، تأمل في صفاته عز وجل، وستفيدك لحظات الأنس بالله حتى في البلاء، فمهما كنت مكسورا ستتقبل أقداره سبحانه وتعالى بنفس راضية. فاستعن بذكر الله والجأ له في أصعب أوقاتك لكي يمتلئ قلبك بحبه فيهون في عينك كل شيء. إن الحياة مع الله جميلة، والهداية التي تأتي للقلب لا مثيل لها، إذ إن لحظة الهداية وظهور نور الحق من اللحظات الفارقة في حياة الإنسان، عندما تشعر كأن الله أعطاك طوق نجاة لكي ترجع إليه. ولكن احذر وقتها أن يغلبك هواك فتعرض وترفض نصيحة أحدهم وتكابر وتتكبر، ولا تغتر بالنعم من حولك، واحذر من أن تسقط الذنوب على غيرك فتقول هداهم الله أما أنا فلا أحتاج إلى الهداية. كلا يا صاحبي، كلنا يحتاج إليها، فلا تغفل عن عيوبك وتظن أنك غير محتاج إلى الإرشاد. تعلق بالهادي واسأله أن يصلح حالك في كل الأوقات، واسمع موعظة غيرك، فربما أرسل الله إليك أحدا ليوعظك، فربما أرسل الله إليك أحدا ليعظك للجودة، لتتقدم نحوه خطوات. وتذكر موسى عليه السلام في محنته يوم قال كلا إن معي ربي سيهدين. اهرع إلى الله واعمل الخير كي يبارك الله لك في حياتك، ولا تحقر أي معروف مهما كان بسيطا، فاللحظة التي يوفقك الله فيها لعمل الخير هي هبة عظيمة، لأنك مأجور قبل كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله على قضاء حوائج الناس. على الرغم من أن الله غني عن هذه الصدقات، ولكن أنت الذي تحتاج إليها، فلا تسوف خطوات الخير ولا تؤجلها، فالله يريد رفع مقامك، لماذا ترفض؟ خامسا، بين يسر وصعوبة. هكذا هي الحياة، بين يسر وصعوبة. وما أجمل اللحظات السعيدة في هذه الحياة، فبقدر ما نبكي دموع ألم وحزن، بقدر ما تأتي علينا لحظات جميلة تمطر منها أعيننا أيضا. ولحظة الفرح لا تنسى، ونكون جميعا في انتظارها. لحظة النجاح، لحظة قدوم المولود الجديد، لحظة نزولنا بمنزل جديد، لحظة الزواج بمن ارتضيناه. المهم هو كيف نعيش لحظات الفرح. يجب أن نعلم أولا أنها بفضل الله تعالى، وأنها كالمكافأة التي تعطينا طاقة للقادم من الحياة. وإياك أن تفرح بالحرام، إياك أن تفرح وأنت تغضب ربك، فالفرحة بالمعاصي أو الفرحة بأذى الآخرين أو التعالي على الغير سوء أدب للذي وهبه الله لك. فالفرحة أيضا لها آداب، منها أن تحمد الله الباسط الذي أنعم عليك بالفرحة، وأن تتواضع لله وقت النعمة، وأن تفرح وتستمتع باللحظة دون أن تنكد على نفسك، وأن تستغل طاقة الفرحة بأن تطور نفسك في القادم. وحالما توجه طاقتك بشكل صحيح سترتاح. المهم أن تواجه ظروف حياتك ولا تهرب منها، وأن تكون ثابتا على قيمك وأخلاقك. وتذكر كم واجه الرسل والأنبياء من صعوبات، مع ذلك كانوا ثابتين على مبادئهم، لأن الحياة مدرسة مليئة بالتحديات. فبدلا من أن تحمل الهموم وتهرب من المواجهة، تحمل المسؤولية ولا تتراجع. فأنت مؤمن تستمد قوتك من القدير الذي لا يعجزه شيء. ولأنك تحتاج إلى المواجهة، فأنت تحتاج إلى الإدراك ووضوح الرؤية. لأننا مع الأسف ندرك أشياء كثيرة بعد فوات الأوان، لذا فنحن نحتاج إلى الوعي، ونحتاج إلى البصيرة والنور من رب العالمين قبل أن يداهمنا الندم. فلحظة الإدراك تجعلك تواجه مشاعرك، ومن ثم تتغير وتحول هذا الإدراك إلى خطوة في صالحك. ولا بأس أن تشارك أفكارك بصوت مرتفع مع من تثق به، حتى يشاركك المعونة والنصيحة وطريق الإصلاح. وإياك وفقدان الثقة، فأنت تقدر على مواجهة تحديات الحياة مهما ظننت أنها النهاية. ولا أقول لك إنك لن تمر بلحظات ضعف في الثقة، فالإنسان ضعيف يتأثر ربما بكلمة، ولكن الأهم هو كيف ستعالج هذه اللحظة. تذكر هذه المقولة، لا أحد يمكنه إشعارك بالنقص من دون موافقتك. سادساً، متى التغيير؟ هل فكرت يوماً أن تمتن حتى للحظات الصعبة؟ للحظات الألم التي ساهمت في تغييرك وصناعة إصرارك؟ تخيل أن تعيش بالنمط الروتيني نفسه مدى الحياة. تخيل أن تعيش كل يوم بشكل مكرر ويمر العمر فتكتشف أنك أضعته دون لحظات فارقة. إن مهمتك هي أن تكتشف عالمك الخاص وأن تكون رؤيتك في الحياة، فكل لحظة في حياتك من الممكن أن تكون طريقك نحو التغيير، وكل لحظة لحكمة، كل لحظة لرسالة معينة. فاسمع مشاعرك لأنها هي التي تبني تصرفاتك، فإنك إذا فهمت شعورك جيداً فسوف تفهم ما وراء التصرفات، ووقتها ستأتي إرادة التغيير حتى وإن كنت قد تدمرت سابقاً. فضغوطات الحياة إما أن تصنع منك إنساناً أقوى وأفضل، وإما أن تحبطك. وحتى إن كانت نشأتك صعبة لا تستسلم للماضي، فهناك أناس يدركون التراكمات التي بداخلهم كي يغيروا طباعهم الصعبة التي تكونت مع الزمن. ولكن اعلم أن كل شيء ستقرره وأي خطوة ستخطوها سوف تحتاج منك إلى التنازل، لذا ستمر بصراعات نفسية عديدة. فلحظة التنازل تخيرك ما بين أشياء تريدها كلها، ولكن ما من شيء كامل. وقتها ستحتاج إلى الثبات، عندما تتخير بين مبادئك وشهواتك، بين قسوتك وحنانك، بين غناك وذلك للمال. كأنك تراجع قيمك، وهكذا سوف تحتاج إلى أن تتخلى عن شيء في مقابل آخر، وأن تكون مرناً، وأن تتمسك بقيمك جيداً. أدع دائماً: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. حتى لو كان الاختيار كبيراً، فالله هو الغني، سيغنيك عن كل شيء سيء في أزماتك. وما إن تترك شيئاً لله حتى يعوضك الله خيراً منه، وما إن تطع الله تعالى حتى تصل إلى لحظة الفوز. ليس المراد بالفوز هنا الفوز الدنيوي فقط، بل الفوز في الآخرة، اللحظة المنتظرة، لحظة انبهارك بما أعده الله لك. لذا عش اللحظة في الدنيا على مراد الله حتى تصل إلى لحظة السعادة الحقيقية المنتظرة، واجعلها هي الحافز والمشجع لك في هذه الدنيا. فاللهم ارزقنا هذه اللحظة العظيمة وهذا الفوز الكبير. وختاماً، ستمر بكل اللحظات السابقة بل وأكثر منها، فاختر لنفسك كيف تعيشها، لأنك إن عشتها بالشكل الصحيح وعلى مراد الله فستكون هذه اللحظات فارقة في حياتك وستقوم اعوجاج نفسك.